تم أخذها أو كانت مصدر من المصادر التقاليد اللي اتعمل منها التوراة. برضو إنجيل المسيح سواء كان شفهي أو كتاب ممكن يكون من ضمن المصادر اللي الأناجيل الأربعة خدت منها. إيه؟ إنه مصدر من ضمن مصادر المعلومات أو التقليد اللي اتخذ منها. هي لو هترسم الرسمة دي، هي دي الرسمة اللي بتعبر عن العلاقة، ان التوراة الاسفار موسى الخمسة متاخدة من اربع تقاليد، من ضمن مصادر التقاليد كانت توراة موسى عليه السلام. تمام. طيب التقسيم الى اصحاحات واعداد دي نخلص عليها وبعد كده نختتم النهاردة. يبقى خدنا جاوبنا على 46 سؤال. سبحان الله. طيب التقسيم الاصحاحات وعادات، كيف كانت طريقة كتابة المخطوطات قديما؟ قلنا ان هي كان بتكتب بحروف كابيتال مفرطة، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم. تمام. حروف كابيتال مفرطة بدون مسافات ما بين الكلمات، منفصلة يا سيدي، حروف كابيتال منفصلة. مش عجباه الشيخ عمد، مش عجباه مفرطة. بيعصر دماغه عشان يشوف هكتب في الملزمة مفرطة. مش عجباه، مش عجباه. طيب المهم فهو حروف أحرف كبيرة منفصلة بدون مسافات بين الكلمات وبدون علامات ترقيم. بالإضافة لده كمان إن الكتب لم تكن مقسمة لإصحاحات ولا لأعداد. تمام. ده كان شكل الكتاب المقدس، إن كل كتاب كده لكشة على بعضيها. طيب حلو قوي. ما هو سبب تقسيم الكتاب الى اصحاحات او فصول واعداد؟ دي قبل ما جاوبها عاوز كتأكيد، يمكن انا ما قلتش المعلومة دي وقلتها، ان المفروض الكتاب ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات وما كانش فيه علامات ترقيم. قلنا موضوع ان ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات ده كان بيؤدي الى ان هما ما بيعرفوش يقروا الكتاب، والصعوبة في النسخ بما انه مش قادر يقرأ فبينقل حرف بحرف. تمام. طيب علامة الترقيم دي اصلا محطوطة علشان خاطر نقرأ الجملة بشكل صحيح فنفهم الجملة بشكل صحيح. طب ما كانش فيه علامات ترقيم قبل كده، هما وضعوها بحسب ايه؟ المتداول او المتعارف عليه ما بينهم ازاي بيقروا الكتاب. لكن احنا عرفنا ان في بعض النصوص بحسب ما وضعت علامة الترقيم هيفرق في المعنى. وضربت المثال بتاع فيليبوس ده، انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني فقد رأى الاب، فكيف تقول انت ارنا الاب؟ فبقى في توبيخ لفيليبوس. طريقة تانية، اني انا معكم زمانا طويلا هذه مدته، ويقف يا فيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرن الآب؟ فبقى بدل ما هو توبيخ بقى توجيه الخطاب لفيليبوس. تمام. في قلنا إن طريقة تانية، إن النص في بدايته بيتكلم عن الآب، الفقرة التانية بيتكلم عن المسيح، تحط علامة ترقيم في النص يبقى الآب لوحده صفاته، المسيح لوحده صفاته، تشيل علامة الترقيم بقى اللي قبل مع اللي بعد، فبقى المسيح له كل الصفات الإلهية، بقى المسيح هو الله. تمام. دي من ضمن الإلهية. طيب ما هو سبب تقسيم الكتاب إلى صحاحات أو فصول وأعداد؟ لسهولة الإشارة للنصوص ودراسة النصوص ومقارنتها. يعني إيه لازمتها للفصول؟ إن أنا أقدر أشير بسهولة اسم الكتاب، رقم الإصحاح، رقم العدد، فتقدر انت ايه ترجع للنص بسهولة. لكن قديما كان اقصى اللي يقدر يعمله انه يقول الكتاب الفلاني قال كذا، وساعات كانت ايه اللي هو نظام ايه